طيب طال عمرك بالنسبة لاسم قيداء. ايش؟ اسم قيداء. قيداء؟ ايوه نعم. لا بأس به. طيب جزاك الله خير يا شيخ محمد. وياك. السلام عليكم.